إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أتوه في دوامة من التعجب على هذا العصر الذي نعيش فيه، والذي أزهقت فيه روح الفضيلة، بوابة الخير والود، حارسة الأخلاق والقيم في المجتمع. قد تختلف مساحتها من مجتمع إلى آخر، لكن يبقى تعريفها ثابتا معترفا به من الجميع، مظلة واقية أو شجرة وارفة الظلال يتطلع إليها الفرد قبل أن يتخذ قرارا ما ليتأكد من صوابه. ولكن مع الأسف فإن مرتكب هذه الجريمة التي نحن بصددها ماتت في داخله الفضيلة وأصبح أعمى، تتملكه شهوة المال، فأصبح لا يستحي أن يقوم بأبشع الجرائم دون يقظة من ضمير أو إحساس، لأنه نام عنده الحس الإنساني، نسي الله فأنساه نفسه، ولذا وقعت الجريمة البشعة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين العاشق صاحب محل المجوهرات ومعشوقته الراقصة في إحدى الكباريهات. نرجس، أنا مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسك ليه يا محسن يا حبيبي؟ مش مصدق إني قاعد مع ملكة جمال الكون. أنا في نظرك بقيت ملكة جمال الكون؟ طبعا يا حبيبتي، أمال أنا غرقان ليه في بحر حبك؟ يعني أنت يا محسن بتحبني أكتر من مراتك سعيد؟ الله، أمال أنا عايز أتجوزك ليه؟ أقول لك ليه بس ما تزعلش. أنا أزعل منك يا نرجس؟ ده لا يمكن أبدا. طب قولي لي، أنا عايز أتجوزك ليه؟ عشان المحروسة سعاد مراتك ما بتخلفش، وإنت نفسك تبقى أب. أيوه فعلا، نفسي ومون عيني أبقى أب، والستات كتير، لكن أنا اخترتك إنتي عشان غرقان في حبك. طب واللي غرقان في حبها مش تنفذ لها طلباتها اللي هي عاوزاها قبل ما يحصل جواز؟ ده إنتي تطلبي يا نرجس يا نور عيني، قولي لي اطلع السما وهاتلي القمر، هطلع وجبهولي غصب عنه. يا خبر، هتجيب لي القمر يا محسن؟ عليكي تطلبي وانا انفذ على طول. قولي لي ايه طلباتك؟ مش انت عاوزني ابطل رأس قبل ما نتجوز؟ طبعا تبطلي رأس وانا اطيق مراتي ترقص في الكباريه وبين رجالة مخمورة وعقولهم طايرة. طب بلاش ارقص في الكباريه، ارقص في الافراح ولا في اي مكان. انت هترقصي لي بس واحنا في عش الزوجية، بس كده هتمنع عني الفلوس اللي بكسبها من الرأس. وانا يا نور عيني مستعد اعوضك بالفلوس اللي بتكسبيها من الرأس. عشان كده يا حبيبي انا ليا طلبات قبل ما نتجوز. قوليلي كل طلباتك. اول طلب، انا لا يمكن اتجوزك وتعيشني في الشقة اللي فيها مراتك. طبعا ده انا هدورلك على شقة سوبر لوكس واجرها لك ونتجوز فيها. لا ايجار، لا انا عاوزك تشتري لي شقة وتكتبها باسم. ها وماله، انا تحت امرك. لكي طلبات تانية؟ هو طلب واحد بس. وايه ده؟ تحطيلي في البنك 50,000 جنيه باسمي. ها طب ليه كده؟ منح خليكي تعيشي عيشة كأنك في الجنة. بس أنا يا حبيبي أخاف من غادر الزمن، والمبلغ اللي هتحطولي باسمي هيحميني وعيش معك وأنا مطمنة. خلاص أحطلك 50,000 جنيه باسمك وفي البنك. وبكده يا حبيبي يبقى ثبتلي انك بتحبني موت زي ما انا بحبك موت يا محسن، يا نور عيني ياللي معشش جوه قلبي. طب هنكتب كتاب امتى يا روحي؟ هنكتب الكتاب على طول بعد ما تشتري الشقة وتحط الفلوس في البنك. خلاص، وانا من بكرة هدور على شقة وبعدين اروح احط الفلوس في البنك. انا مش مصدقة وداني، انا هبقى مرات احسن واكرم راجل في الدنيا، وانا كمان مش مصدق نفسي اني هبقى جوز اجمل ملكات جمال الكون. وتمر على هذه الجلسة العاطفية بين صاحب محل المجوهرات محسن شفيق منصور والراقصة نرجس عبد الستار 15 يوما، ويختفي العاشق فلم يظهر له أثر، وتبلغ المدعوة سعاد عبد العال زوجته جهاز الشرطة باختفاء زوجها بعد أن بحثت عنه عند جميع الأقارب والمعارف والمستشفيات ولكن لم تعثر له على أثر. ويركز جهاز الشرطة بحثه على هذا الرجل المختفي، وأخيرا يعثر عليه جثة هامدة داخل جوال وملقا في فناء منزل مغلق لأن مالكه أخذ قرارا بهدمه لأنه مهدد بالسقوط. فانتقلنا على الفور لمكان وجود الجثة، ولاحظنا عدة طعنات بالجثة ناتجة عن استعمال السكين في قتل المجني عليه، فأمرنا بتحريز السكين أداة الجريمة وطلبنا إرسالها إلى المعمل الجنائي لرفع أي بصمات قد توجد عليها، كما أمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. بطل عياط يا نرجس. بطل عياط إزاي يا سعادة البيت؟ ومحسن اتقتل، محسن، محسن اللي كان حيبقى جوزي ويعيشني عيشة ما كنتش أحلم بيها. احنا مقدرين موقفك، لكن لازم تتمسكي عشان ننتهي من أخذ أقوالك اللي من خلالها نقدر نوصل لمرتكب الجريمة. لازم توصلوا له يا بيه وتقطعوا حتت وترموا لحمه للكلاب تنهشوا. انت في أقوالك قلتي انك متأكدة انه هو اللي قتل المجني عليه. ايوه متأكدة، متأكدة انه هو اللي قتل محسن. يطلع مين ده وايه اللي كان بينه وبين المجني عليه؟ هو ما كانش بينه وبين محسن اي حاجة، لكن كان الامر كله بيني وبينه المجرم ابو قلب زي الحجر. يطلع مين ده وايه اللي كان بينك وبينه وخلاه يرتكب الجريمة؟ هو عطو علواني. عطو اللي بيعبد الفلوس عبادة. ويطلع مين عطو علواني ده؟ ده صاحب الكباريه اللي بشتغل فيه رقاصة يا بيه. طب والمدو عطوة ده صاحب الكباريه يقتل المجني عليه ليه؟ عشان ما يتمش جواز محسن مني. طب وايه اللي يهمه في موضوع جوازك من المجني عليه؟ قال ايه بيموت فيا. هو كان بيحبك؟ كان بيحب الفلوس اللي بتدفعها الزباين عشان تقعد في الكباريه. طب لما هو بيحب الفلوس ايه دخل المجني عليه في الموضوع ده؟ دخله انه كان حيخلينا بطل رأس واسيب الكباريه. بس ده حقه عشان حيبقى جوزك. لكن عطوة بقى ما يرضاش ان بطل رأس عشان الفلوس اللي بيكسبها من ورايا. طب ليه؟ لاني كنت واخدة شهرة في الكباريه والزباين كانوا بيجوا عشان يشوفوني، وكان مكسبه كبير قوي وهو بيعشق الفلوس زي ما قلت لحضرتك. يعني لو سبت الكباريه كانت الزباين هتقل؟ طبعا، وعشان كده قتل محسن اللي هيبعدني عن الرأس. هيك بس ده نرجس. يا بيه يا بيه انا متأكدة ان عطوة هو اللي قتل محسن. وايه اللي خلاكي متأكدة؟ اللي خلاني متأكدة الكلام اللي حصل بيني وبين عطوة. والكلام ده حصل امتى؟ حصل قبل ما ينقتل محسن بيومين. طب المدو عطوة قالك ايه؟ عطوة قال لي انت فعلا يا نرجس هتتجوزي الجواهرجي ده اللي اسمه محسن؟ ايوه يا عطوة هتجوزه، بس انا عرفت انه مصمم يخليك تبطلي رأس وتسيبي الكباريه. طبعا هبطل رأس خالص، لا في الكباريه ولا في الافراح. بس بكده هيتخرب بيتك. ويتخرب بيتي ليه؟ ايوه انا بديكي كل شهر مبلغ كبير ما تحلمش بيه اي رقاصة. بس محسن انا بحبه. حب هياخد له كام شهر وبعد كده الحب هيخلع. يخلع يخلع ليه بقى يا سي عطوة؟ علشان كل اللي حابه يا اختي قبل الجواز. بعد الجواز بتحصل مشاكل بينهم والمشاكل دي بتنتهي بالطلاق، ويبقى كده خسرت الجلد والسقط. لا، ما انا عاملة حسابي لليوم ده. وعملت حسابك ازاي؟ هخليه يشتري شقة باسمي ويحطيلي في البنك 50,000 جنيه. بس انت رقصة مشهورة وبتاخدي مني، ما هي مش بطالة، وممكن يشوفك اي منتج من بتوع السيمة ويعجب بيكي ويخليك تمثلي في الافلام اللي بينتجها، وبكده تبقي نجمة كبيرة. ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لكن محسن واللي هاخده منه مضمون، وكمان بقى انا بحبه. طب ما انا كمان بحبك وما اقدرش على بعدك. انت ما تقدرش على بعد الرأس بتاعي اللي بيجلب لك الزباين في الكباريه وبتطلع منه كل يوم بهابرة قد كده. طب اتجوزيني وانا خليك طلهاطي من الهابرة اللي بتجيلي كل يوم. انت هتخليني الهط من الهابرة لما تتجوزني؟ طبعا، بس اقبالي وخلينا اتجوزك. انت عاوز تتجوزني يا عطوة عشان تحطني في قفص الجواز اللي هيخليك سجان عليا وتحركني زي ما انت عاوز. الله الله الله الله، ده كلام كبير قوي. افهم من كده اني عاوز استغلك؟ طبعا يا عطوة، شهوتك للفلوس تخليك تعمل اي حاجة، لكن انا بقى يا عطوة. انت ايه يا نرجس؟ انا بحب محسن لانه فعلا بيحبني، والدليل واضح. وهو الدليل يا اختي انه حيأمن لي مستقبلي، شقة تمليك وفلوس في البنك. بس الرأس حيخليك صاحبة عمارة مش صاحبة شقة. بس انا خلاص اتفقت مع محسن على الجواز. ومفكرتيش جوازك من الملعون محسن ده حيعمل لي ايه؟ لو سمحت ما تقولش على محسن ملعون. انا اسف يا ستي، بس ده هيخرب بيتي. ويخرب بيتك ليه بقى؟ لان الزباين اللي بتيجي الكباريه علشانك هتخلع. طب ما تجيب رقصه تانية، الرقصات على قفا من يشيل. بس وسطهم مش زنبالك زيك، انت خبره يا نرجس، اكسبيرينس. بس انا بقى انت لا ممكن هتسيب الكباريه. لا، ده انا هسيبه وهسيبه يا عطوة، وهتجوز محسن. يعني مصممه؟ ايوه مصممه، ولازم هنتجوز. بس يا خساره، مش هتلحقه. مش هنلحق. انت تقصد تقول ايه يا عطوة؟ لا، اقصد اقوله ان هخلي الحبيب يخلع. وعشان المدعو عطوة قال كده يا نرجس، انت بتتهميه بارتكاب الجريمة؟ ايوه يا بي، ابوس ايدك ابوس ايدك، اقبضوا عليه وعلقوه في حبل المشنقة. انت صدقت المجنونة دي اللي اسمها نرجس؟ وطي صوتك يا متهم اللي اسمك عطوة، انت هنا في النيابة مش في الكباريه. انا اسف يا بيه، انا اسف، بس انا محصيتش بنفسي عشان بتهموني ظلم. وصحيح حضرتك تصدق نرجس؟ صدقناها علشان كان تهديدك صريح. انا كان تهديدي صريح يا بيه؟ ايوة، مش قلت نرجس انا هخلي الحبيب يخلع؟ انا يا بيه لا لا، ما هو اصلا اصل ايه؟ انت مش صرحت بكلمة يخلع؟ ايوة انا قلت كده بس. ويخلع دي بلغة ولاد البلد يعني يسيب الدنيا. لا بيه، انا كنت اقصد بكلمه يخلع دي ان اخليه يسيب نرجس يعني. طب ازاي كنت هتخليه يسيب نرجس؟ كنت هعرض عليه بنت اموره اجمل من نرجس 100 مره، واكيد كان هيقع في حبها يعني. طب البنت الاموره دي ليه ما خليتهاش انت تحل محل نرجس وتسيب نرجس تروح لحالها؟ هي صحيح اموره لكن ما تعرفش ترقص ابدا، لكن نرجس نرجس معلمة في الرأس، اكسبيرينس. يعني افهم من كده انك بتنكر ارتكابك للجريمة؟ انكر ايه بس يا بيه، هو حصل مني حاجة من غسله؟ على العموم النتيجة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقة ولا مش مطابقة لبصمة مرتكب الجريمة اللي كانت على السكين اداة الجريمة، وساعتها مش هتقدر تنكر لو طلعت البصمة مطابقة. خلاص يا بيه، نستنى اللي بتقول عليه حضرتك، وحيثبت ان بريء. والله العظيم بريء، والله العظيم بريء. هو سعادتك افرجت عن المتهم عطوة؟ اضطريت افرج عنه يا حضرة الضابط. هو صمم على الانكار؟ ايوه انكر، بس في حاجة أهم من إنكاره وخلتني أفرج عنه. وإيه الحاجة دي يا فندم؟ بصمته طلعت مغيرة لبصمة مرتكب الجريمة اللي رفعها المعمل الجنائي من على السكين أداة الجريمة. طب مش ممكن يا فندم يكون استأجر شخص لارتكاب الجريمة؟ ودي بقى مهمتك حضرة الضابط، واللي ممكن من تحرياتك توصل للشخص ده. أنا هعمل المستحيل يا فندم عشان أوصل للمعلومة دي، وكمان يا فندم هركز تحرياتي على كل أقارب ومعارف المجني عليه، وكمان أركز على اللصوص عشان لما زوجة المجني عليه فتحت لنا محل المجوهرات اللي كان بيمتلكه المجني عليه اتضح أن المجوهرات اللي كانت فيه سرقت. ممكن جدا يا فندم يكون مرتكب الجريمة بس، وممكن يكون مرتكب الجريمة سرق المجوهرات علشان نركز تحرياتنا حوالين اللصوص وبس. فعلا يا فندم، وعشان كده التحريات هتشمل الكل، الأقارب والمعارف واللصوص. شد حيلك يا حضرة الضابط. يا ترى تحرياتك يا حضرة الضابط وصلتك لمرتكب الجريمة؟ مرتكب الجريمة يا فندم من أقرب الناس للمجني عليه. ويطلع مين ده حضرة الضابط؟ أخوه ولا ابنه؟ لا يا فندم، لا ده ولا ده، أصل المجني عليه ملهوش إلا أخته واحدة وعندها شلل نصفي. ودي لا يمكن ترتكب جريمة قتل، يكون ابنه يعني؟ المجني عليه يا فندم برضو ما عندوش ولاد، أصل مراته عاقر. أمال مين أقرب الناس إليه اللي ارتكب الجريمة؟ تقصد تقول لا؟ مراته سعاد عبد العال. طب وصلت لها إزاي؟ أصل جات للشغالة بتاعتها واتهمتها بقتل جوزها. والشغالة دي عرفت إزاي إن سعاد زوجة المجني عليه هي مرتكبة الجريمة؟ من الكلام والمشادة اللي حصلت بين المجني عليه وزوجته. والشغالة دي سمعت إيه بالظبط يثبت إن الجريمة ثابتة في حقها؟ سمعت سعاد بتقول لجوزها المجني عليه: آخر الأخبار وصلتني يا محسن. وإيه آخر الأخبار اللي وصلتك يا سعاد؟ إنك خلاص حددت اليوم اللي هتتجوز فيه نرجس الرقاصة. أيوة فعلا حددنا اليوم يا سعاد. انت عارفة نفسي يبقى لي عيل يحمل اسمي، وانت يا سعاد مش هخلف. عارفة ولا يمكن هخلف لك ولد او بنت، وطبعا ده امر ربنا، بس في نفس الوقت من حقي اتجوز عشان زي ما قلتلك ابقى اب. ده المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ايوة يا محسن من حقك تتجوز، بس مش واحدة زي نرجس. ومالها نرجس؟ طيبة وزي القمر. زي القمر ما قلناش حاجة، بس مش طيبة طبعا. وليه بقى مش طيبة؟ عشان طمعانة في فلوسك. هي طمعانة في فلوسي؟ ايوة طبعا، بدليل انها صممت ان الشقة اللي هتشتريها عشان تتجوزوا فيها تكتبها باسمها. ايوة بس هي ايه؟ هي صممت انك تحط لها في البنك 50,000 جنيه. ما هو لازم تطلب كده. لازم تطلب كده؟ ايوه، بس انا اشترطت عليها تسيب الرأس اللي بتكسب منه الشيء الفلاني. طب ما تتجوز واحدة بنت ناس مش رقاصة في الكباريهات. ما هي دي كمان ممكن تطلب نفس الطلبات اللي طلبتها نرجس. لا يا محسن لا، ولاد الناس ما عندهمش الطمع وما لهمش شروط للجواز. طب ما انا اتجوزتك بقالي 15 سنة، طلبت منك انك تكتب لي حاجة؟ يا سعاد نرجس. نرجس رقاصة وشاطرة في هز الوسط، ومع الأسف هزها ده عمى مخك. ايه؟ انا مخي اتعمى؟ ايوة، بدليل وافقت رقاصة الكباري على كل طلباتها. ومين عارف، مين عارف هيجرى ايه بعد ما تتجوز وتخلف لك عيل. تخلف لي عيل؟ دي امنية حياتي. بس المفروض العيل ده يا محسن تكون امه بنت ناس مش رقاصة في كباريه. قصدك اللي كانت رقاصة؟ بس المثل بيقول على الاصل دور. يا سعاد يا سعاد ما تظلميش نرجس، دي طيبة وقلبها ابيض. بدليل الشروط اللي فرضتها عليك. الشروط دي تدل على انها مسيطرة عليك يا محسن، والسيطرة دي هتزيد لما تخلف لك المحروس طبعا. ساعتها هتقول لك انا ما احبش يكون لي ضره ولازم تطلق مراتك سعاد. لا يا سعاد لا، انا ما حدش يقدر يجبرني على اي حاجه أبداً. يا سلام، امال هتنفذ لها شروطها اللي كلها طمع ليه؟ شقه باسمها و50,000 جنيه. الشروط دي عشان انا صممت انها تسيب مهنه الرأس. طب ما فيه ولاد ناس كتير يا محسن، اللي مهندسه واللي دكتوره، واللي مهندسة وجوزها يقول لها سيبي الشغل وتفرغي لولادك ولبيتك، ترد عليه وتقول له حاضر يا سيسي. بس يا سعاد. بس ايه يا محسن؟ ما انا هو قدامك كنت محاسبة في شركة كبيرة ومعايا بكالوريوس تجارة، ومع ذلك سبت شغلي لما تشرطت عليا اني اسيب شغلي واتفرغ لبيتي. يا سعاد انت مش فهماني. انا انت ايه هز الوسط طير لك عقلك عشان تتجوز غزية بترقص في كباريه والشرط تديلها بفلوسك. فوق يا محسن فوق. اسمع يا سعاد، انا راجل ومن حقي اتجوز، واتجوز واحدة واتنين وتلاتة. ايوه من حقك، بس المفروض انك تختار مراتك تكون مراتك بنت ناس مش شاب. ما تكمليش، دي حياتي وانا حر فيها. انت حر، بس المفروض ما تنساش السنين اللي عشتها معاك يا محسن، واقفة جنبك لغاية ما بقيت من اكبر الجواهرجية. لا انا مش ناسي، بس انا خلاص قررت. قررت تتجوز النصابة اللي هتطلعني انا في الاخر زي اللي طلع من المولد بلا حمص. اخرسي اخرسي. نرجس مش نصابة، نرجس دي اشرب منك ومن عيلتك. يا نهار، كمان بتضربني يا محسن، بس يا خسارة بكرة هتندم. تندم ليه؟ ده انت مش هتلحق تندم. وعشان سعاد قالي كده، الشغالة بتشك ان هي اللي ارتكبت الجريمة؟ ايوة يا فندم، وخصوصا لما الشغالة شافتها بعد كده واقفة في المطبخ بتسن سكينة. يبقى ممكن الزوجة تكون هي مرتكبة الجريمة. انا هصدر الامر فورا للقبض عليها ومضاهات بصمتها ببصمات مرتكب الجريمة. عيطي دلوقتي يا سعاد بعد ما وقعت في ايد العدالة. ليه بيه؟ انا بعيط علشان جوزي حبيبي اللي تقتل. ولما هو حبيبك تقومي تقتليه؟ لا لا، انا ما قتلتش محسن، انا لا يمكن اقتله. لا، انت اللي قتلتيني وسرقت المجوهرات من المحل عشان نلصق التهمة في احد اللصوص. يا بيه ارجوك صدقني، انا ما قتلتش محسن جوزي. لا، انت اللي قتلتيه والدليل واضح. وايه هو الدليل ده يا بيه؟ الكلام اللي سمعته الشغالة. والشغالة المصيبة دي سمعت ايه؟ بعد ما ضربك المجنى عليه بالقلم قلتي له يا خسارة بكرة هتندم. تندم ايه؟ ده انت مش هتلحق تندم. يا بيه انا قلت كده علشان اخليه يرجع عن جوازته للرقاصة دي. المجنى عليه كان بيتمنى ان يكون له ولد. من حقه، بس من درة بنت ناس مش من الرقاصة اللي طمعانة في فلوسه. وعشان انت مصممة على ان الرقاصة طمعانة في فلوس المجنى عليه، خلصت عليه قبل ما تاخد فلوسه وتحرمك من ثروته. لا لا يا بيه، اعمل معروف. لا، انا لا يمكن اقتل محسن جوزي عشان الفلوس. محسن، محسن ده كان عندي اغلى من كنوز الدنيا كلها. انت فاكر ان بعياطك ده هتقدر تخدعينا؟ يا بيه صدقني ارجوك، انا مظلومة والله العظيم مظلومة. على العموم الحقيقة حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، واللي هيأكد ان البصمات اللي كانت على السكين أداة الجريمة هي بصماتك. لا لا، انا ما قتلتش جوزي. لا لا. برضو يا فندم المتهمة سعاد صممت على الإنكار، وكمان بصماتها طلعت مغايرة لبصمات مرتكب الجريمة. يبقى مش هي مرتكبة الجريمة، وشك فيه سزدان ممكن يكون صحيح. ومن نفيسة سزدان دي يا حضرة الضابط؟ وبتشك في مين وازاي وصلت لها؟ نفيسة دي بنت بتشتغل بياعة في محل بيع خضار. طب كويس. كنت كل ما عدي عليها ألاحظ انها بترتبك، فشكيت فيها وقلت ممكن يكون لها يد في الجريمة. يبقى نقبض عليها؟ ما انا قبضت عليها يا فندم، وجايبها لسيادتك عشان تاخد اقوالها وتتهمها بارتكاب الجريمه. طب هي فين نفيسه دي؟ مع العسكري بره مكتب سيادتك. طب خليها تخش. تمام يا فندم. خش يا نفيسه عشان تقابل سيد وكيل النيابه. انا تحت امرك يا سعاده البيه. انا عاوزك يا نفيسه تتكلمي بمنتهى الصراحه بدون لف ولا دوران. حاضر حاضر يا بيه، انا مش هلف ولا هدور. انت اللي قتلتي المدى ومحسن؟ انا؟ لا يا بيه، ازاي بس؟ هو انا اقدر اقتل برضو؟ امال ليه بترتبكي لما حضرة الضابط بيمر من قدام المحل اللي بتشتغلي فيه؟ اصل ضميري تعبني قوي يا بيه، وعاوزه افضفض باللي جوه قلبي ومش مخليني عارفه انام. طب وايه اللي معذب ضميرك قوي كده يعني؟ عشان قتلت المجن عليك؟ لا لا لا يا بيه ابدا، ده بس عشان انا عايزه اصرخ واقول مين هو اللي قتل الغلبان محسن. ويطلع مين ده اللي بتشك فيه؟ وايه سبب شكك؟ سبب شكي يا بيه انه بعد ما كان على الحديده الفلوس دلوقتي لعبت في ايدي خالص. طب عرفت منين ان الفلوس لعبت في ايديه؟ اصل يا بيه بصراحه هو كان هيتجوزني، لكن يعني لما لعبت الفلوس في ايده قالوا انه مش هيقدر يتجوزني خلاص. طب انتي سالتيه ليه هو تراجع عن فكره جوازك؟ ايوه يا بيه سالته وقال لي كده بكل عظمه، انا دلوقتي خلاص بقيت فوق ولازم اتجوز اللي تليق بيا. طب الفلوس دي اكيد تمن الجواهر يا بيه اللي سرقها من محل المرحوم محسن بعد ما قتله. طب ايه دليلك ان هو اللي سرق المجوهرات؟ اصل هو يعرف محسن من زمان، هما كانوا ولاد حته واحده. كويس. الايام لعبت مع المرحوم محسن وبقى غني قوي وفتح محل المجوهرات. وبعدين كان بيعطف على المخفي عاشور. عاشور؟ اكيد يا بيه طمع في فلوس محسن فقتله وسرق منه مفتاح المحل وسرق المجوهرات. طيب يا نفيسة تقدر انت تنصرفي واحنا هنتخذ اللازم. أظن مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمة يا عاشور بعد ما زبطنا عندك المجوهرات اللي سرقتها من محل المجن عليه. ما هو بيه أصلنا يعني ما هو إيه وأصل إيه؟ بصماتك طلعت مطابقة للبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من على السكين أداة الجريمة، وبكده مش هتقدر تنكر. لا مش هقدر أنكر يا بيه. أيوة. إزاي بقى خططت لجريمتك يا متهم؟ حب للفلوس خلانا خطط يا بيه. اتصلت بالتلفون بمحسن وقلت له الحقيقة يا محسن انا عندي مغص وحيموتني. والمجن عليه صدقك؟ ايوه بيه جالي، لكن لقاني زي البوم فقال لي مغص ايه اللي عندك يا عاشور، ما انت زي البوم اهو. وانت رديت عليه وقلت له ايه؟ قلت له بيه انا عملت التمثيليه دي عشان تيجي وتتغدى عندي، لان عامل البصاره اللي انت بتحبها موت. وبعدين بعد ما أكلنا بيه قدمت له كوباية شاي وفيها حبوب مخدرة بيه. فطبعا أغمى عليه لما داخل، دمحته وحطيته في شوال بعد ما سرقت منه مفتاح المحل. ورحت سرقت المحل بعد ما رميت الشوال اللي فيه الجثة في حوش المنزل الخالي من السكان. أيوة بيه الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني أعمل كده في صاحبي اللي كان بيعطف علي. مش الشيطان هو اللي خلاك تعمل كده، لان انت الشيطان نفسه. ايوه انا الشيطان، انا استحق الاعدام بيه، اعدموني اعملوا معروف عشان ارتاح من ضميري. اعدموني يا بيه اعدموني اعملوا معروف. بعد الاطلاع على الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عاشور عبد العال حتاتة بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، مبروك عبد العزيز، صلاح عبد القادر، بهي الدين فرحات، منال فودة، سيدة الرمح، أحمد التركي، فريدة صلاح يحيى، وأمين بدوي. التسجيل والمونتاج محمد عبد السلام. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.